والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، ولله الحمد أولا وآخرا.